حصريا على موقع دي جي كيمو. بقلة أصل من جهلك عذاب البعد استهلك وتستهلك. ده أنا مربي وحافظك صم أنا وربي وعشان أصل ومتربي سايبك في بعد تتربي وتحلف بيك. ده أنا تجهلك وأجيب ناس تانية تتجهلك بقلة أصل من جهلك عذاب البعد استهلك وتستهلك. ده أنا مربي وحمزك صم أنا وربي وعشان أصل ومتربي سايبك في بعد تتربي وتحلف بيك. جيتي عالشخص الغلط بتعندي فيك ودي بداية غلط بتعملي ايه؟ ده انا دماغي زلط ساعدي مش بيك واحذري نكدي ما هتصدي عليك. اللي يغلط غلطة يحلها واللي يبتدي عركة يفضها واللي يعمل حاجة يبان ده ما يرجعش يعيط بعدها. واجيب ناس تانية تتجاهلك بقلة أصل من جهلك عذاب البعد استهلك وتستهلك. ده أنا مربي وحمزك صم أنا وربي وعشان أصل ومتربي سايبك في بعد تتربي وتحلف بيك. انا مربي وحمزك صم انا وربي وعشان اصل ومتربي حصريا على موقع دي جي كيمو. سايبك في بعد تتربي وتحلف بيه.